جفي ما عفت حصير يا حيدر يا ابو السبطي جيت بلا عين يا حيدر قطع الجفي ما عفت حصير يا حيدر قبل ما يفصل المقدور يا حيدر بينك وبيني قعدت بالطابرة تسند يا ابويا تريد توصيل قلت هذا أريدك يا ابن توفيني وفيتك يا علي بدمي ونطيتي ساري ويمي نورك من غاب دلائل انصاب وتفطى ومصابك صار قلب المرتاب وتفطر يا ما ونيت فقدك حنيت يا ما ونيت فقدك حنيت يا حيدر يا ابو السبطين جيت بلا يا حيدر يا ابو السبطين جيت بلا عين يا حيدر قطع الجفي ما عفت حصير يا حيدر انت الوصيت وانا الوفي تعيش بي حماية خذيت مني ثلاثة وياك ثلاثة تركيت وياي خذت روحي وخذيت عمري وخذيت وياك دنياي تركت يا بالحسن جودك وسيفك عندي والراية حامية حدود هالراية بزود والخيط دار وثلاثة شهود سيفك والجود والخيط دار الهن حاميت للحق أديت الهن حاميت للحق أديت يا حيدر يا ابو السبطين جيت بلا عين يا حيدر قطع الجفي ما عفت حصير يا حيدر يا ابو السبطين فليت على ورحيت للطاف بجلالي وهيب ممشاه عواسل غالبي تحيفها ورفي في الراية فوقاه بنات خدور يا ابويا بناتك هذا مسراه اذا مالت هواديجها تميل دينيا ويا بنات الضرغا خدر بخيام تتستار بعزة وإقدام بعفة وإكرام تتستار حارسها بقيت وحرس تميت حارسها بقيت وحرس تميت يا حيدا ما أنتي أسوأك هنا فرها النحر الله جوف فيه لدمار والنحر الله أنت نحر يا حسين يا لا يا سيد مرحبا نبي حلعة المهند.